الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: أوعدتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هذا مما قص الله علينا من قصص أنبيائه مع أمرهم. لما قال نوح لقومه: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وردوا عليه ذلك الرد القبيح الشنيع، وقالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين. وقابل سفاهتهم وجهلهم وقبح ردهم بالكلام اللطيف والجواب الكريم الخالي من بلاهة اللسان اللين، كما هي عادة الرسل في مخاطباتهم مع الكفرة الجهلة: يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال أيضا لقومه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ أجرى الله العادة بأن الأمم إذا بعث فيهم رسل منهم يقولون: لو كان الله مرسلا رسولا لما جعله بشرا يأكل الطعام ويشرب كما نشرب ويروح إلى السوق ليقضي حاجته ويتزوج ويولد له، لو كان مرسلا رسولا لأرسل الملائكة لأن له هيبة ليست عند الآدميين وعلامات تميزهم عند آدميين، ويقولون لرسل: أنتم بشر مثلنا تأكلون كما نأكل وتشربون كما نشرب وتذهبون إلى الأسواق بقدر حاجاتكم كما نفعل وتتزوجون كما نتزوج ويولد لكم كما يولد لنا، فأنتم بشر مثلنا لا يمكن أن نكون لكم تبعا وأن تكونوا أفضل منا بحيث تكونون آمنين ناهين علينا. هذه عادة أجراها الله كما قال تعالى: ولا منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كيف يبعث الله بشرا يأكل ويشرب ويذهب إلى السوق؟ وهذا كثير في القرآن. قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ لا يمكن هذا، أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا وسبحان الله، ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيحسبون من أن الله يبعث الرسل من البشر ويستنكرون هذا الأمر؟ والرسل تبين لهم أن هذا لا عجب فيه، لأن الله ما أرسل إلى الأمم إلا رسلا منهم، كما قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بل قبل ملائكة. وقال جل وعلا لما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قال الله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلى غير ذلك. ومن هذا القبيل

إنك أنت يغني الذل والعبادة ولا يريد إلا فاجرا كفارا. وإنما قال نوح ولا يريد إلا فاجرا كفارا لأن ربه أخبره بأنهم لا يؤمنون منهما أحد في قوله في سورة هود إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما دعا عليهم نوح وبين الله دعاءه عليهم في آيات كثيرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء. لما مكث فيهم هذا الزمن الطويل وهم يكذبونه ويؤذونه وكانت امرأته خبيثة تستدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا معه فيعذبهم ويعينونهم أهلك الله معهم وطارت مع الكافرين ودخلت النار والعياذ بالله. وضربها الله مثلا مع امرأته لمن يكون في صحبة أفاضل الناس وخيار الأنبياء ولا يكون في نفسه طيبا فلا ينتفع بتلك الصحبة الكريمة لأمه نفسه. قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ومعنى خالتاهما اي الكفر واطلاع الكفار على اسرائهما. فليس المراد انهما خالتا خيانة الزنا كما توهمه بعض الناس وان امرأة نوح خالته فزنت بشري واستدلوا بأن الله لما قال نوح ربي الذي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك بل هذا غلط بل غلط عظيم فاحش. ويحقق لنا من أهل العلم أن الله أكرم مراتب الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم وقهر فروجهم فلم تزل امرأة نبي قط والولد الكافر الذي يغيظ هو ابن نوح لا شك فيه لأن الله وهو أصدق من يقول صرح بأنه ابنه حيث قال ولا نوح ابنه وكان في معزله يا بني كم معنا ولا تكن مع الكافرين. وقل الله إنه ليس من أهلك يعني بحرف الصفة من أهلك الموعود بنجاتهم وإرشادهم في السبيل بقوله لنمجينك وأهلك لأنه فارق دينكم وكان كافرا. فلما تطاول الزمن على نوح قوى يدعوهم ولا يزيدهم دعاؤه إلا زرارا وغدا عن الحق دعا عليهم فأجاب الله دعوته فأرسل السماء مدرارا وبدر عيون الأرض فالتقى الماء من أعلى وأسفل حتى صار طوفان غم على الجبال. والدليل على أنه غم على الجبال أن نوحا لما قال لولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال الولد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أجابه نوح فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فدل على أنه ليس هناك معتصم في الجبال. ولذا قال تعالى دعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فصار طوفانا جارفا أهلك جميع ما على وجه الأرض من كل ما هو حي إلا من كان في تلك السفينة كما قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة. وأمر الله نبيه نوحا بأن يجعل تلك السفينة ويجعلها بالنجارة تنجارا ويغفر لهم ان تسخروا بالله الا يسخروا منكم كما تسخروا سوف تعلموا. فلما قاموا بالوعد المحدد لهلاكهم قيل لي نوح يركب بالسفينه واحمل فيها اهلك ومن امن معك. ثم قال وما امن معه الا قليل وامر ان ياخذ من كل شيء من جنوب الحيوان زوجين ان يكره الانثى لان جميع من على وجه الارض سيهلك وقوفا ولم يبق الا من في تلك السفينه فيكون كل جنس من انواع الحيوانات موجود معه من ذكر وانثى ليتلاكل ذلك الذكر بتلك الانثى وينشا منهما ذلك النوع من انواع الحيوانات كما ياتي في قلبه بالنعم فيها من كل زوجين اثنين في الصراعات الاخرى من كل زوجين اثنين اي ذكر وانثى ليقع منهما التناسل وينتشر منهما ذلك النوع لان من على وجه الارض فيهلكه ذلك الطوفان وذلك يبين ان ذنوب بني ادم قد يهلك الله بها الجميع حتى الحيوانات. قال بعض العلماء قد تهلك الحبارى في مكرها والدعاء في جحر في ذنوب بني ادم وقد يهلك الله وبني ادم في ذنوب بعضهم فاذا انتشر الفساد في الارض وجعل الناس قادرين على ان يكفوه فلم يكفوه نزل بلاء دعا الصالح والصالح كما جاء في الاحاديث الكثيره وفي قوله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ومن اوضاع ذلك حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيح المشهور الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للناس ان اخذت على ايدي السفهاء ومنعت من معاصي الله وامرت بالمعروف ونهت عن المنكر وان لم تفعل ذلك فضرب لهم مثلا بقوله استلموا على سفينه فكان بعضهم في اسفل السفينه وكانوا اذا ارادوا ان يشربوا من الماء صعدوا فرضوا على من فوقهم فقالوا لا ينبغي لنا ان نصعد ونمر على من فوقنا بل نخرق السفينه مما يلينا ونشرب مما يلينا فلا نصعد حتى نمر على من باعلاها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انهم ان تركوهم وما ارادوا وخرقوا السفينه دخل الماء فيها فامتلأت شرائح الجميع وإن زجروهم وكفوا أيديهم نجوا ونجا الجميع. لعل الحديث بالمعنى هو حديث ثابت في الصحيح المشهور والواضح في أن السفهاء إلا يؤمروا بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر ويظهروا على أيديهم أنهم يهلكون الجميع ذلك الجميع في ذنوبهم. وفي الحديث الصحيح المشهور من حديث ام المؤمنين ام الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها انها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم لرب ياجوج وماجوج هكذا وعقد التشريك مثل هذا انها رضي الله عنها لما سالته فقالت اهلك وبنا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث فاذا انتشرت المعاصي وكثر الخبث ولم يضرب على ايدي السفهاء اوشك الله ان يعمهم بعذاب من عنده واذا عم جميع من بالارض بذنوب من كذب نوحا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فلما دعا عليهم نوح قيل لنوح حتى اذا جاء امرنا وفرست النوح قل احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القلب المشركين يزعمون أن اسمه كنعان. فلما عقب نوح في السفينة فزجر الله عيوننا له وأنزلنا من السماء فالتقناه على أمر قد قدر أهلكهم الله بذلك الطوفان ولم يبقهم باقيا. وفي قصتهم أن الله تبارك وتعالى لو كان يرحم أحدا منهم لرحم ما أتى منهم بالقصة، لأن عند غرائب الصغيرة تحبه حبا شديدا كانت كلما طلع الماء وطلعت بولده من الجبل حتى قالت على رأس الجبل وقل الماء على الجبل فكان الماء كلما بلغ شيئا منها رفعت الولد حتى بلغ حلقها حلقومها رفعت يدها للولد حتى أغرق الله الجميع ودمر الله الجميع. واعتذر نبي الله نوح عن دعائه عليهم مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير. قال يقول لربي ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا وأعلمت لهم وأشرفت لهم إكرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر ما ذكر. فالقصة ذكرت هنا في سورة الأعراف وبسطها الله في سور أخرى متعددة. ولذا قال فكذبوا فأنجيناه هو والذين معه في الفلك وهم قليل، لأن الله قال وما أمر معه إلا قليل. وبعض المؤرخين يقولون هم 80 رجلا 40 رجلا و40 امرأة هم 80 نفسا بعضهم يقول هم 9 والله تعالى أعلم. ولكن الله بين أنهم قليل حيث قال وما آمن معه إلا قليل، وقال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فصارت تلك السفينة تجري بهم فتلاقموا على الأموات كما قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال هل الأموات كأنها الجبال. وهذا يدل على عنوان الطوفان وارتفاعه فوق الأرض حيث شبه أمواجه بالجبال كما قال وهي تجري بهم في موج كالجبال فأهلكهم الله ودمرهم واستوت السفينة على الجود. ثم لما قضى الله أمره قيل يا أرض ارجعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. وقيل هدى للقوم الظالمين فلما أرسل الله الرياح ونشفت الأرض وليست من آثار ذلك الطوفان نزل نوح ومن معه وتماثل من معه وصار جميع الدنيا من أولاده الثلاثة الذين كانوا معه كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. والمؤرخون يسمون نوحا آدم الأفضل لأن جميع من بعده من الدنيا من نسل وأولاده الذين معه سام وحام ويقف. وبعض المؤرخين يقولون إن جميع الموجودين في الدنيا راجع إلى تلك الأفراد التي هي من نسل هؤلاء الرجال يزعمون أن سام من نسله العرب والروم والفرس وأن حاما من نسله القرط والتوابين من نسله القرط والتوابين والبصر وأن يابس من نسله التقالبة ويأجوج ويأجوج والسعش وأن جميع أنواع الناس يرجع في الأصل إلى هذه العناصر. هكذا يقولون والله تعالى أعلم. ولذا قال تعالى فأنجيناه والذين معه في الفلك الفلك السفينة وهذه السفينة تمشي في البحر تحميل الناس ويتم الآيات الناس كما قال آيات لهم أنا حملنا ذرياتهم في الوجه المشحون بقراءة الغالبية في المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن كانوا لكم فلا طريق لهم ولا هم ينقلون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين أرسلت السفينة ويطلق على جرح السفن فهو يطلق على المخرج وعلى الجرح قال بعض علماء العربية إن أطلق على المخرج فضمته فيه كضمته قفل وإن أطلق على الجرح فضمته قفل كضمته رسل فضمته فيه كضمته كتب ورسل هكذا يقولون وإذا وقد يجوز تفسيره وتعيده وإذا جاء في القرآن مجموعا كان مؤنثا داعيا كقوله في الهرس تجري بأمره وتره كمواقع فيه إلى غير ذلك من التأنيث وربما جاء ذكر مذكرا مفردا في قوله في الهرس المشحون ولم يقل المشحونة أي المقريب الناس أي فأنجيناه والذين معه بالهلك أي السفينة التي أمر بنجرها وأن الله وعده بأنه سيهلك قومه بالغرق في الطوفان وغلا مما يدل على أن الآدميين ينبغي لهم معرفة الصنايع وألا يكونوا متواكلين متكاسلين فالصنايع والغرف الصناعية ينبغي على المجتمع أن يتعلموها ألا ترون أن النجارة هي من جملة الصنايع وكثير من الناس يعرف على أن يتعاطاها مع أن معلمها الأول هو جبريل عليه السلام وتلميذها الأول هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في قلبه اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فمعلمها الأول جبريل وتلميذها الأول نوح ثم إنها هي السبب في وجود الموجودين من بني آدم على وجه الأرض لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق النجارة لم يلق منهم أحد لم تلق منهم عين تقرأ بل ماتوا كلهم كما قال فأنجيناه هو أصحاب السفينة وقال هنا فأنجيناه هو الذين معه في الفلك وهذا يدل على أن الحرف الصناعية ينبغي للمجتمع الاهتمام بها ولذا كان أول نجار في الأرض نوح وأول معلم للنجارة جبريل وأول حجار في الأرض هو داود عليه السلام كما قال الله له وأعلمنا له الحديث أن يعمل تابعات والله يعلمه أصول العبادة كقوله وقدره السر لأن قوله وقدره السر من أعظم تعاليم أصول العبادة لأن على قدره السر السرد في لغة العربية جدرة تسميه العرب سردا وزردا وتسميها بجدر سرادا وزرادا وجرع مسعودا كما هو معروف قال منه قول أبي وعي وعليهما مسعودتان قضاهما داود أسرع السياد وجبناه وقول الآخر نقيه بأولية نقد بها ما ترى خطا عليه كل زوالي فما على قدره السر أي جعل المسامير والحلقة في نسج الدروع بأقدار متلاكمة متلائمة لأن المسمار إن كان أكبر من الحلقة جدا كسرها وإذا كان أكبر منها جدا لم يشدها كما ينبغي فإذا كانت المسامير والحلق بأقدار متلاكمة كانت الدروع مشدودة كما ينبغي ترد وقع السلاح من السيوف والسهام فهذا مما يدل على أن الحرف الصناعية لا ينبغي التكاتل فيها ولا عدم تعاطيها لأن أول من تعاطاها رسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وكانت آثارها كريمه لأن لم يكن في تلك السفينة المطلوعات عن طريق الحيفة النجارة كلهم هلكوا وماتوا من ذلك الطوفان، كما قال تعالى: فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أي الكفار الذين كذبوا نوحا أغرقناهم جميعا بذلك الطوفان، كما قال تعالى: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فإذا قال: فأنجيناه والذين معه في الفلك وورقنا الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوما عمين. إنهم أي الكفار الذين كذبوا نوحا الذين أهلكهم الله بالغرق بالطوفان كانوا قوما عمين. والعمون جمع العمي ورجل العمي فاعل، أطلعوا عمي تفرست الياء بعد الكسر وصار ناقصا. والعمي هو أعمى قلبي والعياذ بالله، وقراءة الحجة بلا صفاء منه السبعة بلا العشرة قوما عمين جمع عمين. والعمي هو الذي قلبه أعمى لا يعرف الحق ولا يميز بين الشر والخير ولا الباطل والحق ولا الحسن ولا القبيح. أما قراءة قوم العامين على وجه فاعل فهي من القراءات الشاذة فلا تجوز القراءة بها. وإن كان المقرر في علوم العربية أن الصفة المشبهة سواء كانت على وجه فاعل كما هنا في قوله عميم ووجه فاعل أو غيرهما إذا أريد بها التجدد والحدود جاءت على وجه فاعل، هذا معنى معروف مقرر في علوم العربية كثير في القرآن وفي كلام العرب، إلا أنه لا يجوز قراءة هنا وإن كان سائر اللغة، لأن الصفة المشبهة إذا أريد بها التجدد والحدود عبر عنها بصورة فاعل سواء كانت من فاعل أو من فاعل أو فاعل أو غيرهما كما هو معروف. فالعرب ما لم تقل ذاق صدره يضيقها الضيق، فالضيق صفة مشبهة من ذاق على وجه فاعل، فإذا أريد به التجدد والحدود عجل عن ضيق وقيل ضائق. منه قوله تعالى: لعلك تاريخ بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك لم يكن ضيق، لأنه أراد تجدد الضيق وحدوثه هو كثير في كلام العرب. ومنه قول الشاعر الحكي حيث قال: بمنزلة أما الدين فكامل بها احترام الناس باقي شعوبها كامل أصله سليم صفة مشبهة. فلما أراد به التجدد والحدود عبر عنه بوجه فاعل، ومنه على وجه فاعل قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت التقى يجود خير تجارتي رجع عن هيام المروات وحلاقلا أصله لقي صفة مشبهة إذا قل فهو لقي. فلما أراد به التجدد والحدود قال لقي. ومن هذا المعنى قول قيس بن الخطيب لما قال: ارجو حداثا انني ميتم كل امرئ الي حسب النائس. فلما اراد التجدد والحدود قال نائس. وهذا كثير في كلام العرب يشكينا منهما يتغلبان. والشاهد ان قراءه الحجه من القراء قوما عميم جمع تصحيح للعميم على وجه فعل صفة مشبهة من عمي الأعمى فهو عليه وكان أعمى القلب. وأن قراءة عامي قراءة شاملة لا تجوز قراءة إياه، وإن كان مثلها يجوز لغة إياه أريد التجدد والحدود. وما كل ما يجوز لغة يجوز قراءة، لأن القراءة سنة متبعة. وهذا معنى قلب إنهم كانوا قوما عميا والعياذ بالله، لأن الله يحيي بسائر الكفار حتى يهلكوا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب الله في سورة الرعد بأن جميع الذين يعرفون حقية هذا القرآن أنهم لن يمنعهم من ذلك إلا أمام أعينهم والعياذ بالله والعين العمياء لا يمكن أن ترى الشمس ولو هي كانت في رابعة النهار إلا ترى الشمس عين تشتكي العوارى إذا نظرة للمرء عين صحيحة فلا غير أن يرتفع الصبح مسفرا والآية التي بين الله فيها ذلك من سورة الرعد هي قوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فصرح أن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي جاءه أن ذلك إنما جاءه من كبر عمى فالقرآن نور أوضح من نور الشمس والذي لا يرى حقيقته إنما جره لذلك عمى والأعمى لا يرى الشمس وعدم رؤيته للشمس لا يجعله الشمس جلسا ولا ريبا ولا شكا كما بينا وهذا ما